بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقبل أن أبدأ كلامي أرجو أن تدعوا معي جميعا بالترحم على شيخنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود رحمة الله عليه، الذي يعتبر في هذه الكلية وفي كل الجامعات التي عمل فيها علامة بارزة ومشرفة لأهل العلم ولكلية دار العلوم. فنسأل الله أن يجزيه عن مشواره العلمي بأحسن الجزاء، وأن يلحقنا به على خير حال. آمين.